فالله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، وكل ما يكون في هذه الدنيا قد شاءه الله عز وجل، فالطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله وقدره. وإن كان جاء في بعض النصوص في أحاديثه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ينفي الشر عن الله عز وجل، كقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: والشر ليس إليك. هذا كما ذكر أهل السنة والجماعة المقصود به أن الشر إنما هو باعتبار المقضي أو المقدر، أما تقدير الله وقضاؤه وفعله فكله خير، فكله خير. إذن الشر في هذا المقضي أو في هذا المقدر، مع ذلك فالخير والشر والطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله وقدره، فالله هو الذي خلقها، خلافا لأهل البدع من المعتزلة الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن فعل العبد من خير ومن شر أنه مستقل هو الذي يحدثه. ولا شك أن هذا لا يجوز وهذا باطل، بل هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى له شريك في خلقه، لأنهم قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فجعلوا مع الله خالقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الذي جعل أهل السنة يسمون هؤلاء بمجوس هذه الأمة، سموهم، وقد جاء في بعض النصوص في الأحاديث المرفوعة، وإن كان بعض أهل العلم يحسنها وإن كانت عند البعض هي ضعيفة، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين، فالله خالق سبحانه وتعالى، وهم أيضا خلقوا أفعالهم. فالمؤلف عليه رحمة الله ساق هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وهذا هو الشاهد، سبقت لهم. إذن الله عز وجل في سابق في ماذا؟ في علمه وفيما قدره في الأجل، بناء على علمه السابق قد قدر أن هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى، فهؤلاء كما قال الله أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن ماذا؟ عن النار. وهذه الآية ما هو سبب نزولها؟ جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطحاوي في كتابه المشكل، وكذلك جاء عند الطبراني وغيره، أن المشركين لما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاءوا وقالوا: إن محمدا قد شتم آلهتنا. فجاء رجل من المشركين يقال له ابن الزبعري، هذا الرجل اسمه عبد الله، جاء إلى كفار قريش فقال: ما شأنكم؟ ابن الزبعري يقول: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. فقالوا: ماذا قال؟ فقرأوا عليه هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعري: ادعوا محمدا لي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن الزبعري أو ابن الزبعري فقال: ما لك؟ فقال له: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاص أم لكل من عبد من دون الله؟ يعني هل كل من عبد من دون الله سيدخل النار، أو أن هذا فقط لآلهتنا، أي الآلهة التي تعبدها قريش؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل لكل من عبد من دون الله عز وجل. فقام هذا الرجل وهو يقول: خصمناه ورب الكعبة. فقال: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد الله وأنه عبد صالح؟ وفي بعض الروايات: ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وكان عبدا صالحا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى. فقال: أليس عيسى وعزير والملائكة كذلك عباد صالحون؟ فقال: بلى. فقال: هذه النصارى قد عبدت عيسى، وهذه اليهود قد عبدت عزيرا، وهؤلاء العرب قد عبدوا الملائكة. فضج أهل مكة، ضجوا ورفعوا أصواتهم وظنوا أنهم قد غلبوا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وهيهات هيهات هيهات، فهو المنتصر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. فأنزل الله بعد ضجيجهم قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، فبين الله عز وجل ما عليه كفار قريش، وأن آلهتهم ستكون حطبا لجهنم، وأن ما فعلوه من الضجيج ومن رفع الأصوات إنما يدل على عقولهم القاصرة. فأنزل الله أيضا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ما معنى يصدون؟ المقصود يضجون ويرفعون أصواتهم، يظنون أنهم قد غلبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المقصود أو المراد منه ضجيج المشركين، ظنوا أنهم قد غلبوا النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن الآية التي نزلت في أول الأمر وهي قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ليس لها أو ليس فيها دليل لهم، لأن الآية فيها وما تعبدون. قال العلماء هنا: وما إنما تكون لغير العاقل، وهي الآلهة التي عبدوها من الحجار والأشجار. فأما عيسى عليه السلام لو أراده الله بهذه الآية أو أراد غيره من الصالحين ومن الملائكة كعزير وغيره من الذين عبدوا، لقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لقال: من تعبدون، ولم يقل ما تعبدون كما ذكر ذلك أئمة اللغة. فعلى كل حال نزلت هذه الآية وبينت الضلال الذي عليه أهل الشرك، وأن هؤلاء لا تمسهم النار بل أولئك عنها مبعدون. إذن هذه الآية والآيات التي تليها تدل على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخير وخالق الشر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك، لأنه قال المؤلف عليه رحمة الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ساق هذه الآية. وكذلك قال: والله خلقكم وما تعملون، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فأجمع أهل السنة في كتبهم، سواء الكتب القديمة أو الكتب التي ألفت في السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال، أو الكتب التي ألفت في العقيدة عموما، فكتاب شرح مذاهب أهل السنة أو شرح الإبانة، الشرح والإبانة، أو كذلك عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكتاب الاعتقاد والحجة في بيان المحجة، وكتاب البخاري خلق أفعال العباد، كل هذه اتفقت على ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه الآيات وغيرها من الآيات وغيرها وأمثالها تدل على ما قلناه من أن الله خلق كل شيء من خير وشر وطاعات ومعاص، كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر المؤلف عليه رحمة الله، ذكر بعد ذلكم الحديث الذي ساقه وهو في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا يبين لنا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن القدر له أربع مراتب، ونذكر هذه الأربع المراتب باختصار، فنؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، كل شيء جملة وتفصيلا، علمه أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وهذا كله مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، كل ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده الله قد علمه وجملة وتفصيلا. ودليل هذه المرتبة، وهي المرتبة الأولى، كثيرة جدا من القرآن والسنة، ونكتفي بآية واحدة وهي قول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما في السماء والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وكل هذا والآيات كما ذكرت كثيرة تدل على هذه المرتبة. ما هي المرتبة؟ مرتبة العلم. ثم بعد ذلك كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف دليل على ذلك. لماذا؟ لأنه قال وقدر مقادير الخلائق، والمقصود بها الكتابة، بل قد جاء إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف؟ وقد أيضا دل على ذلك القرآن، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية فيها دليل على الأمرين وعلى المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لأنه قال ألم تعلم، ثم قال إن في ذلك أو إن ذلك في كتاب، والحديث الذي بين أيدينا يدل على ذلك، كتب الله مقادير الخلائق. المرتبة الثالثة هي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بمشيئته كما ذكرت وقررت ذلك، كما قال الله في القرآن وربك يخلق ما يشاء، والمؤلف عليه رحمة الله قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، ساق هذه الآية، ثم ساق والله خلقكم وما تعملون، فكل ذلك بخلقه وبمشيئته سبحانه وتعالى. ويفعل الله ما يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال الله عز وجل ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وقال الله ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكم من الآيات الكثيرة التي تدل على هذه المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى لا تكون مخلوقاته كلها، لا تكون هذه المخلوقات إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والمرتبة الأخيرة هي مرتبة الإيمان بأن جميع المخلوقات مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف في دليل ذلك والله خلقكم وما تعملون، هذا الدليل على الخلق، فجميع الكائنات مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى بذواتها وبصفاتها وبأفعالها وبحركاتها، كل ذلك مخلوق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله ساق حديثا يتعلق أيضا بالقدر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف عليه رحمة الله وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لأهل أو لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، وهذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب كما ذكر المؤلف. هذا الحديث من الأدلة على ما قررناه، فهذا الحديث يثبت القضاء والقدر، ولكن هذا الحديث يشير إلى العمل بالأسباب، ومعلوم عندنا جميعا أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فالهداية والضلالة الله سبحانه وتعالى بيده، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن غير الله لا يقدر على أن يجعل الهدى أو الضلال في قلب رجل، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما هداية الإرشاد، لأن الهداية عند أهل العلم تنقسم إلى نوعين، كما أن الضلالة تنقسم إلى نوعين، فهداية بيد الله لا يملكها إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب أصحابه في الجمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، هذا هو الشاهد. ويقول أيضا: ومن يضلل فلا هادي له. وهذا باتفاق أهل السنة، أن من أضله الله لا هادي له، ومن هداه الله لا مضل له، وعلى هذا الإجماع. ولهذا قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، إلى دمشق عندما فتحت، وقرأ هذا، قال هذه الخطبة العظيمة، خطبة الحاجة، وقال: من يضلل الله فلا هادي له. قالوا أن نصرانيا قام وقال: إن الله لا يضل أحدا، فأنكر عليه الصحابة، فبلغ ذلك عمر، فقال عمر: ما يقول هذا الرجل؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. فقالوا أن الناس تفرقوا بعد ذلك، وما يختلف في القدر اثنان لا يختلفون رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا. فاللالكائي لما ساق هذا الحديث في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال بعد ذلك معقبا: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة. فكأنه يقول: عمر قرر ذلك بمحضر الصحابة، وتفرق الصحابة وهم لا يختلفون في هذا، فهذا من أعظم الإجماع الذي حصل بينهم، وكل العقيدة أجمعوا عليها رضي الله عنهم. فالله يهدي من يشاء، ويعصم من يشاء، ويضل من يشاء، ويخذل من يشاء، ويبتلي من يشاء، هذا من عدله سبحانه وتعالى، ويهدي بفضله سبحانه وتعالى. فهذا كله بفضل الله عز وجل، أي الهداية. ولهذا يقول الله في القرآن: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. كذلك يقول سبحانه وتعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه هي الهداية التي بيد الله سبحانه وتعالى، وهناك الهداية التي هي هداية الإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة ويدعوهم إلى الصراط المستقيم، هذه الهداية يملكها الأنبياء ويملكها الصالحون، فهم الذين يرشدون الناس إلى الخير وإلى طريق الجنة، كما قال الله وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث الذي ساقه المؤلف يبين أيضا ما يعتقده أهل السنة في إثبات الأسباب، كما أن الهداية بيد الله والضلال بيده سبحانه وتعالى، هناك أسباب، فبتأثير هذه الأسباب بمسبباتها يؤمن أهل السنة والجماعة، لكن هذا التأثير أيضا لا يكون إلا بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى. فالسلف والأئمة والعلماء كلهم متفقون على إثبات الأسباب. هذا الحديث انظروا ماذا فيه، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فماذا قال النبي عليه السلام؟ قال لهم: نعم اتكلوا، اتركوا الأسباب، اتركوا العمل. قال: لا، اعملوا. ما معنى اعملوا؟ هذا هو الأسباب. فالأعمال هي أسباب لدخول الجنة، وإن كانت الأعمال لا تدخل الإنسان الجنة، بمعنى أن الأعمال وإن كانت سببا، لكن في الحقيقة هذه الأعمال ليست كافية لأن ندخل بها الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه فيقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما المقصود بهذا؟ المقصود أننا وإن كنا نعمل بالأسباب، وإن كان النبي عليه السلام أيضا أمر بها وهي الأعمال، إلا أن حقيقة الأمر أننا لن ندخل الجنة إلا برحمته. فهذه الأسباب جعلها الله عز وجل، وهي كما ذكر أهل السنة لها تأثير، أي بمعنى ترتبط الأسباب بمسبباتها. فإثبات الأسباب لا يجهله حتى عوام الناس، عوام الناس لا يجهلون ذلك. فما من مسلم إلا وهو يعرف أنه في هذه الدنيا لا بد أن يعمل بالأسباب، فيقول: أنا أريد الولد. فنقول له: إذا أردت الولد عليك أن تتزوج، اعمل بالأسباب. فقال مثلا: أريد المال. نقول له: اعمل بالأسباب، اخرج إلى الأرض واضرب في الأرض وكل من مناكبها واعمل بالشيء الحلال، وهكذا. فهذا حتى لا يجهله عوام الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة أو من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وهكذا أهل الشقاوة. هذا هو الدليل. واستدل النبي عليه السلام أو قرأ قول الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فدل هذا على ماذا؟ على أن دخول الجنة يكون بسبب الأعمال، ودخول النار كذلك يكون بسبب ترك الأعمال وبسبب فعل المعاصي والشرك وإلى غير ذلك. فقد يقول قائل: أليس ذلك أيضا بسبب القضاء والقدر؟ نقول: نعم، لا شك أنه بسبب القضاء والقدر، لكن ليس بحسب ذلك فقط، ليس بسبب القضاء والقدر فحسب. القضاء والقدر هو من شأن الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر، والإنسان لا يتدخل بهذا، وإنما يعمل بالأسباب التي هيئ لها فيعمل الصالحات وهكذا. ولا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا، أي اعملوا الصالحات، اعملوا الخير. ومن العمل ترك المعاصي وترك الذنوب، لأنها من الأسباب التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لماذا؟ لعمل أهل الشقاوة. ثم ساق المؤلف حديث عمر بن الخطاب قال: وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم ابن ربيعة عن عمر. نعم، هذا الحديث في سنن أبي داود ورواه مالك في موطئه وهو عند الحاكم، وقد صححه الحاكم وقال على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني وكثير من المحققين. هذا الحديث يوافق ما قلناه، ويوافق الحديث الذي سبقه بأن الله عز وجل خلق الخليقة فجعل منهم ناسا في النار وجعل خلقا في الجنة، وبعمل أهل الجنة يعمل أهل الجنة، وبعمل أهل النار يعمل أهل النار. الله يقول في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا دليل على ماذا؟ على أنه لا بد من العمل، فهي من الأسباب. فلو قال الإنسان أريد الجنة وهو لا يصلي ولا يوحد ولا يعبد ربه، هذا كذاب، هذا رجل مدع، عليه أن يعمل إن كان حقيقة يريد الجنة، فالجنة لا بد من عمل لها. إذن هذا الحديث ولله الحمد يوافق ما قد مر معنا من الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك. الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، كيف لا وقد جاءت النصوص الكثيرة في إثبات ذلك. فأعماله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها ظلم إطلاقا. فإن أعطى سبحانه وتعالى وأنعم على عبده فبفضله، وإن منعه وعذبه فبعدله. ولهذا العلماء يقولون الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ينزه الله عنه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، كما قال الله في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء. فاتفق المسلمون على ذلك، على أن الله منزه عن الظلم. قال الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والآيات كثيرة في القرآن، ولا يظلم ربك أحدا وما أنا بظلام للعبيد ولا يظلمون نقيرا ولا تظلمون فتيلا وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلمها الله عز وجل، بل إنه قد حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن إذا عذب العباد سبحانه وتعالى فعذبهم بسبب ذنوبهم وبسبب تقصيرهم، ولا يجوز على الله سبحانه لأنه هو الذي حرم الظلم على نفسه أن يعذب عباده وهم صالحون وهم طائعون وهم لم يكونوا من العصاة، أي بمعنى أن الله قد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلمهم ولو مثقال ماذا؟ لا يظلمهم ولو مثقال ذرة، عندما قالوا أنه يجوز على الله أن يعذب العباد كما قال السفاريني، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا كلام باطل، هذا كلام الأشاعرة وكلام أهل البدع، كما قرر ذلك العلماء. إنما الله سبحانه وتعالى نعم يفعل ما يشاء، كل شيء بمشيئته، لكن بغير ظلم أبدا، وأجمع على أنه عادل في جميع أفعاله وأحكامه، سواء كان ذلك يعني ساءنا أم سرنا أم نفعنا أم ضرنا، لكن لا يعذب أحدا إلا بذنوبه، بسبب ظلمه يعذبه الله عز وجل بسبب معاصيه. إذن هذا الحديث والحديث الذي سبقه متوافقون أو متوافقان في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي الحديث الأخير نذكره ونقرأه قراءة لأنه يوافق ما قد مر. قال المؤلف وقال إسحاق بن راهوي حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث يشهد لما قبله في أن الله عز وجل قد قضى ذلك وقدره، لكن مع ذلك لا بد من العمل. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، والحديث الذي بعده يتكلم عن الرزق وكتابة العمل والأجل، لعلنا إن شاء الله نؤخره إلى الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات